هل تجوز القراءة والنفث على المرأة المفروعة أو الملدوغة بحية أو عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك؟ نعم لا بأس. يا حصل عدم الخلوة للحصاد لحصل وجود شخص ثالث كأبيها وأخيها أو زوجها أو امرأة أخرى المقصود لا يحلو يكون معه زوجة أو أخرى فلا حرج. وإن كان من النساء وإن كان من النساء الحمد لله ليس فقط لحرم لحرم السهر. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.